إسعاف يا عين سين راء بعض العسر، ولذلك لما عاج فيها على المدارك البشرية اختصت بالصمع والصعب ما سواه هو عندما يتكرر الوحي ويكثر التلقي يسهل ذلك الاتصال. فعندما يعرج إلى المدارك البشرية يأتي عليه جميعها وخصوص الأوضح منها وهو إدراك البصر، وفي العبارة عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي وفي الثانية بصيغة المضارع لطيفة من البلاغة، وهي أن الكلام جاء مجيء التمثيل لحالتي الوحي، فمثل الحالة الأولى بالدوي الذي هو في المتعارف غير كلام، وأخبر أن الفهم والوعي يتبعه غيب انقضاؤه فناسب عند التصوير انقضاؤه وانفصاله. العبارة عن الوعي بالماضي المطابق للانقضاء والانقطاع، ومثل الملك في الحالة الثانية بالرجل يخاطب ويتكلم والكلام يساوقه الوعي فناسب العبارة بالمضارع المقتضى للتجدد. واعلم أن في حالة الوحي كلها صعوبة على الجملة والشد، وقد أشار إليها القرآن، قال تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقالت عائشة كني مما يعاني من التنزيل شدة، وقالت كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنجبينه ليتفصد عرقا، ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما هو معروف. وسبب ذلك أن الوحي كما قررنا مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلقى كلام النفس فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتها وانسلاخها عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآخر، وهذا هو معنى الغط الذي عبر به في مبدأ الوحي في قوله فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، وكذا ثانية وثالثة كما في الحديث، ويفضي الاعتياد بالتدريج فيه شيئا فشيئا إلى بعض السهولة بالقياس إلى ما قبله. ولذلك كانت تنزل نجوم القرآن وسوره وآيه حين كان بمكة أقصر منها وهو بالمدينة، وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براء في غزوة تبوك وأنها نزلت كلها أو أكثرها عليه وهو يسير على ناقته بعد أن كان باء ميم كاف تاء مربوطة ياء نون زين لام عليه بعض السورة من قيصر المفصل في وقت وينزل الباقي في حين آخر. وكذلك كان آخر ما نزل بالمدينة آية الدين وهي ما هي في الطول بعد أن كانت الآية تنزل بمكة مثل آيات الرحمن والذاريات والمدثر والضحي والفلق وأمثالها، واعتبر من ذلك علامة تميز بها بين المكي والمدني من السور والآيات، والله المرشد إلى الصواب هذا محصل أمر النبوة. وأما الكهانة فهي أيضا مئة ميم نون خواص النفس الإنسانية، وذلك أنه قد تقدم لنا في جميع ما مر أن للنفس الإنسانية استعدادا للانسلاخ من البشرية إلى الروحانية التي فوقها، وأنه يحصل من ذلك لمح للبشر في صنف الأنبياء بما فطروا عليه من ذلك، وتقرر أنه يحصل لهم من غير اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من التصورات ولا من الأفعال البدنية كلاما أو حركة ولا بأمر من الأمور، إنما هو انسلاخ من البشرية إلى الملكية. فالفطرة في لحظة أقرب من لمح البصر، وإذا كان كذلك وكان ذلك الاستعداد موجود في الطبيعة البشرية فيعطي التقسيم العقلي، وإن هنا صنف آخر من البشر ناقص عن رتبة الصنف الأول نقصان الضد عن ضده الكامل، لأن عدم الاستعانة في ذلك الإدراك ضد الاستعانة فيه وشتان ما بينهما. فإذا أعطى تقسيم الوجود إلى هنا صنف آخر من البشر مفطورة على أن تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالإرادة عندما يبعثها النزوع لذلك، وهي ناقصة عنه بالجبلة عندما يعوقها العجز عن ذلك تشبث بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة كالأجسام الشفافة وعظام الحيوانات وسجع الكلام وما سنحي من طير أو حيوان، فيستديم ذلك الإحساس أو التخيل مستعينا به في ذلك الانسلاخ الذي يقصده ويكون كالمشيع له. هذه القوة التي فيه المبدأ، لذلك الإدراك هي الكهانة، ولكون هذه النفوس مفتورة على النقص والقصور عن الكمال كان إدراكها في الجزئيات أكثر من الكليات، ولذلك تكون المخيلة فيهم في غاية القوة لأنها آلة الجزئيات، فتنفذ فيها نفوذ تام في نوم أو يقظة، وتكون عندها حاضرة عتيدة تحضرها المخيلة، وتكون لها كالمرآة تنظر فيها دائما. ولا يقوي الكاهن على الكمال في إدراك المعقولات لأن وحيه من وحي الشيطان، وأرفع أحوال هذا الصنف أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل به عن الحواس ويقوي بعض الشيء على ذلك الاتصال الناقص، فيهجس في قلبه عن تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذفه علي لسانه، فربما صدق ووافق الحق وربما كذب لأنه يتمم نقصه بأمر أجنبي عن ذاته المدركة ومباين لها غير ملائم، فيعرض له الصدق والكذب جميعا ولا يكون موثوق به، وربما يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصا على الظفر بالإدراك بزعمه وتمويها على السائلين وأصحاب هذا السجع. هم 101 ألف لام ميم خاء صاد وصاد ونون باسم الكهان، لأنهم أرفع سائر أصنافهم، وقد قال في مثله هذا من سجع الكهان، فجعل سجع مختص بهم بمقتضى الإضافة، وقد قال لابن صياد حين سأله كاشف عن حاله بالأخبار كيف يأتيك هذا الأمر، قال يأتيني صادق وكاذب، فقال خلط عليك الأمر، يعني أن النبوة خاصتها الصدق فلا يعتريها الكذب، بحال لأنها اتصال من ذات النبي بالملأ الأعلى من غير مشيع ولا استعانة بأجنبي، والكهانة لما احتاج صاحبها بسبب عجزه إلى الاستعانة بالتصورات الأجنبية كانت داخلة في إدراكه واتبست بالإدراك الذي توجه إليه، فصار مختلطا بها، وطرقه الكذب من هذه الجهة، فامتنع أن تكون نبوة. وإنما قلنا إن أرفع مراتب الكهانة حالة السجع، لأن معنى سجع أخف من سائر المغيبات من المرئيات والمسموعات، وتدل خفة المعني على قرب ذلك الاتصال والإدراك والبعد فيه عن العجز بعض الشيء. وقد زعم بعض الناس أن هذه الكهانة قد انقطعت منذ زمن النبوة بما وقع من شأن رجم الشياطين بالشهب بين يدي البعثة، وأن ذلك كان لمنعهم من خير السماء كما وقع في القرآن، والكهان إنما يتعرفون أخبار السماء من الشياطين، فبطلت الكهانة من يومئذ ولا يقوم من ذلك دليل، لأن علوم الكهان كما تكون من الشياطين تكون من نفوسهم أيضا كما قررنا وأيضا، فالآية إنما دلت علي منع الشياطين من نوع واحد من أخبار السماء وهو ما يتعلق بخبر البعث، ولم يمنعوا مما سوى ذلك، وأيضا فإنما كان ذلك الانقطاع بين يدي النبوة فقط، ولعلها عادت بعد ذلك إلى ما كانت عليه، وهذا هو الظاهر، لأن هذه المدارك كلها تخمد في زمن النبوة كما تخمد الكواكب والسرج عند وجود الشمس، لأن النبوة هي النور الأعظم الذي يخفى معه كل نور ويذهب. وقد زعم بعض الحكماء أنها إنما توجد بين يدي النبوة ثم تنقطع، وهكذا كل نبوة وقعت، لأن وجود النبوة لا بد له من وضع فلكي يقتضيه، وفي تمام ذلك الوضع تمام تلك النبوة التي دل عليها، ونقص ذلك الوضع عن تمام يقتضي وجود طبيعة من ذلك النوع الذي يقتضيه ناقصة، وهو بمعنى الكاهن على ما قررناه. فقبل أن يتم ذلك الوضع الكامل يقع الوضع الناقص ويقتضي وجود الكاهن إما واحد أو متعددة. فإذا تم ذلك الوضع ثم وجود النبي بكماله وانقضت الأوجاع 102 ألف لام دال ألف لام على مثل تلك الطبيعة فلا يوجد منها شيء بعد، وهذا بناء على أن بعد الوضع الفلكي يقتضي بعد أثره وهو غير مسلم. فلعل الوضع إنما يقتضي ذلك الأثر بهيئته الخالصة، ولو نقص بعض أجزاؤها فلا يقتضي شيئا، لا إنه يقتضي ذلك الأثر ناقصا كما قالوه. ثم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن النبوة فإنهم عارفون بصدق النبي ودلالة معجزته، لأن لهم بعض الوجدان من أمر النبوة كما لكل إنسان من أمر اليوم، ومعقوبية تلك النسبة موجودة للكاهن بأشد مما للنائم، ولا يصدهم عن ذلك ويوقعهم في التكذيب إلا قوة المطامع في أنها نبوة لهم، فيقعون في العناد كما وقع لأمية بن أبا الصلب، فإنه كان يطمع أن يتنبأ، وكذا وقع لابن صيادي والمسيلم وغيرهم. فإذا غلب الإيمان وانقطعت تلك الأماني آمنوا أحسن إيمان كما وقع للطريحة الأسدي وسواد بن قارب، وكان له ما في الفتوحات الإسلامية من الآثار الشاهدة بحسن الإيمان. وأما الرؤية فحقيقتها مطالعة النفس الناسقة في ذاتها الروحانية لمحة من صور الواقعات، فإنها عندما تكون روحانية تكون صور الواقعات فيها موجودة بالفعل كما هو شأن الذوات الروحانية كلها، وتصير روحانية بأن تتجرد عن المواد الجسمانية والمدارك البدنية، وقد يقع لها ذلك لمحة بسبب النوم كما نذكر، فتقتبس بها علم ما لا تشوف إليه من الأمور المستقبلة وتعود به إلى مداركها. فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفا وغير جلي بالمحاكاة والمثال في الخيال لتخلصه، فيحتاج من أجل هذه المحاكاة إلى التعبير، وقد يكون الاقتباس قوي يستغني فيه عن المحاكاة فلا يحتاج إلى تعبير لخلوصه من المثال والخيال. والسبب في وقوع هذه اللمحة للنفس أنها ذات روحانية بالقوم مستكملة بالبدن ومداركه، حتى تصير ذاتها تعقل محضا ويكمل وجودهما بالفعل، فتكون حينئذ ذات روحانية مدركة بغير شيء من الآلات البدنية، إلا أن نوعها في الروحانيات دون نوع الملائكة أهل الأفق الأعلى على الذين لم يستكملوا ذواتهم بشيء من مدارك البدن ولا غيره. فهذا الاستعداد حاصل لها ما دامت في البدن، ومنه خاص كالذي للأولياء ومنه عام للبشر على العموم، وهو أمر الرؤية، وأما الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية إلى الملكية المحضة التي هي أعلى الروحانيات، ويخرج هذا الاستعداد فيهم متكررة في حالات الوحي، وهو عندما 103 ياء عين راء جيم على المدارك البدنية، ويقع فيها ما يقع من الإدراك شبيه بحال النوم شبه بينا، وإن كان حال النوم أدون منه بكثير. فلأجل هذا الشبه عبر شارع عن الرؤيا بأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي رواية 43، وفي رواية 70، وليس العدد في جميعها مقصودة بالذات، وإنما المراد الكثرة في تفاوت هذه المراتب، بدليل ذكر 70 في بعض طرقه وهو للتكثير عند العرب، وما ذهب

تلك الصور المدركة فيمثلها بالحقيقة أو المحاكاة في القوالب المعهودة، والمحاكاة من هذه هي المحتاجة للتعبير وتصرفها بالتركيب والتحليل في صور الحافظة قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما تدركه هي أضغاث أحلام. وفي الصحيح أن النبي قال الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا من الملك، ورؤيا من الشيطان. وهذا التفصيل مطابق لما ذكرناه، فالجلي من الله والمحاكاة الداعية إلى التعبير من الملك، وأضغاث الأحلام من الشيطان، لأنها كلها باطل والشيطان ينبوع الباطل. هذه حقيقة الرؤيا وما يسببها ويشيعها من النوم، وهي خواص للنفس الإنسانية موجودة في البشر على العموم، لا يخلو عنها أحد منهم، بل كل واحد من الإنساني رأى في نومه ما صدر 105 لامها في يقظته مرارة غير واحدة، وحصل له على القطع أن النفس مدركة للغيب في النوم، ولا بد. وإذا جاز ذلك في عالم النوم فلا يمتنع في غيره من الأحوال، لأن الذات المدركة واحدة وخواصها عامة في كل حال. والله الهادي إلى الحق بمنهن وفضله فصل، ووقوع ما يقع للبشر من ذلك غالب إنما هو من غير قصد ولا قدر عليه، وإنما تكون النفس متشوفة لذلك الشيء فيقع لها بتلك اللمحة في النوم لأنها تقصد إلى ذلك فتراه وقد وقع. في كتاب الغاية وغيره من كتب أهل الرياضيات ذكر أسماء تذكر عند النوم فتكون عنها الرؤية فيما يتشوف إليه ويسمونها الحالومية، وذكر منها مسلمة في كتاب الغاية حالومة سماها حالومة الطباع التام، وهو أن يقال عند النوم بعد فراغ السر وصحة التوجه هذه الكلمات الأعجمية، وهي تماغسي بعد أن يسواد ويغدس نوفنا غادسي، ويذكر حاجته فإنه يرى الكشف عما يسأل عنه في النوم. وحكي لأن رجل فعلي ذلك بعد رياض ليال في مأكله وذكره، فتمثل له شخص يقول له أنا طباعك التام، فسأله وأخبره عما كان يتشوف إليه وقد وقع لي أنا بهذه الأسماء مراء عجيبة، واطلعت بها علي أمور كنت أتشوف عليها من أحوالي، وليس ذلك بدليل على أن القصد للرؤيا يحدثها، وإنما هذه الحالومات تحدث استعدادا في النفس لوقوع الرؤيا، فإذا قوي الاستعداد كان أقرب إلى حصول ما يستعد له، وللشخص أن يفعل من الاستعداد ما أحب ولا يكون دليلا على إيقاع المستعد له. فالقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشيء، فعلم ذلك وتدبره فيما تجد من أمثاله، والله الحكيم الخبير فصل. ثم إن نجد في النوع الإنساني أشخاص يخبرون بالكائنات قبل وقوعها بطبيعة فيهم يتميز بها صنفهم عن سائر الناس، ولا يرجعون في ذلك إلى صناعة، ولا يستدلون عليه بأثر من النجوم ولا من غيرها، إنما نجد مداركهم في ذلك بمقتضى فطرتهم التي فطروا عليها، وذلك مثل العرافين والناظرين في الأجسام الشفافة كالمرايا وطيساس اللايح، والناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادها وعظامها، وأهل الزجر في الطير والسباع، وأهل الطرق بالحص والحبوب من الحنط والنوى، وهذه كلها موجودة في عالم الإنسان لا يسعى أحد جحدها ولا إنكارها. وكذلك المجانين يلقي علي أسينتهم 106 كافلام ميم ألفتاء من الغيب فيخبرون بها، وكذلك النائم والميت لأول موته أو نومه يتكلم بالغيب، وكذلك أهل الرياضيات من المتصوفة لهم مدارك في الغيب على سبيل الكرامة معروفة. ونحن الآن نتكلم عن هذه الإدراكات كلها، نبدأ منها بالكهانة ثم نأتي عليها واحدة واحدة إلى آخرها، ونقدم على ذلك مقدمة في أن النفس الإنسانية كيف تستعد لإدراك الغيب في جميع الأصناف التي ذكرناها، وذلك أنها ذات روحانية موجودة بالقوة إلى الفعل بالبدن وأحواله، وهذا أمر مدرك لكل أحد، وكل ما بالقوة فله مادة وصورة، وصورة هذه النفس التي بها يتم وجودها هو عين الإدراك والتعقل، فهي توجد أولا بالقوة مستعدة للإدراك وقبول الصور الكلية والجزئية، ثم يتم وضعها ووجودها بالفعل بمصاحبة البدن وما يعودها بورود مدركاتها المحسوسة عليها وما تنتزع من تلك الإدراكات من المعاني الكلية، فتتعقل صور مرة بعد أخرى حتى يحصل لها الإدراك والتعقل بالفعل، فتتم ذاتها وتبقى النفس كالهيولي والصور متعاقبة عليها بالإدراك واحدة بعد واحدة. ولذلك نجد الصبي في أول نشأته لا يقدر على الإدراك الذي لها من ذاتها، لا بنوم ولا بكشف ولا بغيرهما، وذلك أن صورتها التي هي عين ذاتها وهي الإدراك والتعقل لم تتم بعد، بل لم يتم لها انتزاع الكليات، ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل لها ما دامت مع البدن موعاني من الإدراك، إدراك بآلات الجسم تؤديه إليها المدارك البدنية، وإدراك بذاتها من غير واسطة وهي محجوبة عنه بالانغماس في البدن والحواس وبشواغلها، لأن الحواس أبدا جاذبة لها إلى الظاهر بما فطرت عليه أولى من الإدراك الجسماني، وربما تنغمس من الظاهر إلى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة، إما بالخاصية التي هي للإنسان على الإطلاق مثل النوم، أو بالخاصية الموجودة للبعض البشر مثل الكهانة والطرق، أو بالرياضة مثل أهل الكشف من الصوفية، فتلتفت حينئذ إلى الذوات التي فوقها من الملأ لما بين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود كما قررنا قبل، وتلك الذوات روحانية وهي إدراك محض وعقول بالفعل، وفيها صور الموجودة وحقائقها كما مر، فيتجلى فيها شيء من تلك الصور وتقتبس منها علوما، وربما دافعت تلك الصور المدركة إلى الخيال فيصرفه في القوالب المعتادة، ثم يراجع الحس بما أدركت إما مجردة أو في 107 قاف وألف لام باء هاء فتخبر به. هذا هو شرح استعداد النفس لهذا الإدراك الغيبي، ولنرجع إلى ما وعدنا به من بيان أصنافه، فأما الناظرون في الأجسام الشفافة من المرايا وطيساس المياه وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامها وأهل الطرق بالحص والنواف كلهم من قبيل الكهان، إلا أنهم أضعف رتبة فيه في أصل خلقهم، لأن الكاهن لا يحتاج في الرفع حجاب الحس إلى كثير معاناة، وهؤلاء يعانونه بانحصار المدارك الحسية كلها في نوع واحد منها وأشرفها البصر، فيعكف على المرئي البسيط حتى يبدو له مدركه الذي يخبر به عنه، وربما يظن أن مشاهد هؤلاء لما يلونه هو في سطح المرأة، وليس كذلك، بل لا يزالون ينظرون في سطح المرأة إلى أن يغيب عن البصر ويبدو فيما بينهم وبين سطح المرأة حجاب كأنه غمام يتمثل فيه صور هي مداركهم فيشيرون إليهم، فالمقصود لما يتوجهون إلى معرفته من نفاء أو إثبات فيخبرون بذلك على نحو ما أدركوه هو، أما المرأة وما يدرك فيها من الصور فلا يدركونه في تلك الحال، وإنما ينشأ لهم بها هذا النوع الآخر من الإدراك وهو نفساني ليس من إدراك البصر، بل يتشكل به المدرك النفساني للحس كما هو معروف، ومثل ذلك كما يعرض للناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادها وللناظرين في الماء والطاسس وأمثال ذلك وقد شاهدنا من هؤلاء من يشغل الحس بالبخور فقط ثم بالعزائم للاستعداد ثم يخبر كما أدرك ويزعمون أنهم يرون صور متشخصة في الهواء تحكى لهم أحوال ما يتوجهون إلى إدراكه بالمثال والإشارة وغيب هؤلاء عن الحس أخف من الأولين والعالم أبو الغرائب. وأما الزجي وهو ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان والفكر فيه بعد مغيبه وهي قوة في النفس تبعث على الحرص والفكر فيما زجر فيه من مرئي أو مسموع وتكون قوته المخيلة كما قدمناه قوية فيبعثها في البحث مستعينة بما رآه أو سمعه فيؤديه ذلك إلى إدراك ما كما تفعله القوة المتخيلة في النوم. وعند ركود الحواس تتوسط بين المحسوس المرئي في يقظته وتجمعه مع ما عقلته فيكون عنها الرؤية. وأما المجانين فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن لفساد أمزيجتهم غالبة وضعف الروح الحيواني فيها فتكون نفسه غير مستغرقة في الحواس ولا منغمسة فيها بما شغلها في نفسها من ألم النقص ومرضه وربما زاحمها على 108 ألف لام تاء عين لام قاف به روحانية أخرى شيطانية تتشبث به وتضاعف هذه عن ممانعتها فيكون عنه التخبط. فإذا أصابه ذلك التخبط إما لفساد مزاجه من فساد في ذاتها أو لمزاحمة من النفوس الشيطانية في تعلقه غاب عن حسه جملة فأدرك لمح من عالم نفسه وانطبع فيها بعض الصور وصرفها الخيال وربما نطق عن لسانه في تلك الحال من غير إرادة النطق وإدراك. هؤلاء كلهم مشوب فيه الحق بالباطل لأنه لا يحصل لهم الاتصال وإن فقدوا الحس إلا بعد الاستعانة بالتصورات الأجنبية كما قررنا. هو من ذلك يجيء الكذب في هذه المدارك. وأما العرافون فهم المتعلقون بهذا الإدراك وليس لهم ذلك الاتصال فيسلطون الفكر على الأمر الذي يتوجهون إليه ويأخذون فيه بالظن والتخمين بناء على ما يتوهمونه من إمبادة ذلك الاتصال والإدراك ويدعون بذلك معرفة الغيب وليس منه على الحقيقة. هذا تحصيل هذه الأمور وقد تكلم عليها المسعودي في مروج الذهب فما صادف تحقيق ولا إصابة. ويظهر من كلام الرجل أنه كان بعيدا عن الرسوخ في المعارف فينقل ما سمع من أهله ومن غير أهله. وهذه الإدراكات التي ذكرناها موجودة كلها في نوع البشر فقد كان العرب يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث ويتنافرون إليهم في الخصومات ليعرفوهم بالحق فيها من إدراك غيبهم. وفي كتب أهل الأدب كثير من ذلك واشتهر منهم في الجاهلية الشقة بن أنمار بن نزار وسطيح بن مازن بن غسان وكان يدرج كما يدرج الثوب ولا عظم فيه إلا الجمجمة. ومن مشهور الحكايات عنهما تأويل رؤيا رابيع بن مضر وما أخبراه به ملاك الحبشة لليمني وملك مضر من بعدهم وظهور نبوة المحمدية في قريش ورؤيا المؤبذان التي أولها سطيح لما بعث إليه بها كسري عبد المسيح فأخبره بشأن النبوة وخراب ملك فارس وهذه كلها مشهورة. وكذلك العرافون كان في العرب منهم كثير وذكروهم في أشعارهم. قال فقلت لعراف اليمام داوني فإنك إن داويتني للطبيب. وقال الآخر جعلت لعراف اليمامة حكمة وعراف نجد إن هما شفياني فقال شفاك الله والله ما لنا بما حملت منك ضلوع يداني.